أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته أنه ما خلق السماوات والأرض لعبا ولا لهوا ولا سدى من غير فائدة وأنه ما خلقهما إلا بالحق أي نفس خلقهما بالحق وخلقهما مجتمع الحق وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. إن يوم الفصل وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين ميقاتهم أي الخلائق أجمعين كلهم سيجمعهم الله فيه ويحضرهم ويحضر أعمالهم ويكون الجزاء عليها. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا لا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه ولا هم ينصرون أي يمنعون عذاب الله عز وجل لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليها وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى إن شجرة الزقوم إلى قوله تمترون لما ذكر يوم القيامة أنه يفصل بين عباده فيه ذكر افتراقهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي وأن طعامهم شجرة الزقوم شر الأشجار وأفضعها وأن طعمها كالمهل أي كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة يغلي في البطون كغلي الحميم، ويقال للمعذب ذق هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم إنك أنت العزيز الكريم، أي بزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب، فاليوم تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس، إن هذا العذاب العظيم هو ما كنتم به تمترون أي تشكون، فالآن صار عندكم حق اليقين. ثم يقول سبحانه إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، هذا جزاء المتقين لله الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلما انتفى السخط عنهم والعذاب ثبت لهم الرضا من الله والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه والعيون تجري من تحت الأنهار يفجرونها تفجيرا في جنات النعيم. فأضاف الجنات إلى النعيم لأن ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور كامل من كل وجه، ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه، ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق أي غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم، متقابلين في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة، كذلك النعيم التام والسرور الكامل. وزوجناهم بحور أي نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار الطرف في حسنهن وينبهر العقل بجمالهن وينخلب اللب في لكمالهن، عين أي واسعات الأعين حسانها، يدعون فيها أي الجنة بكل فاكهة مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا، فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة، آمنين من قطاع ذلك وآمنين من مضرته وآمنين من كل مكدر وآمنين من الخروج منها والموت. ولهذا قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي ليس فيها موت بالكلية، ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثني الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فثم لهم كل محبوب مطلوب، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه، فإنه تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة، وأعطاهم أيضا ما لم تبلغه أعمالهم، ما لم تبلغه أعمالهم ذلك هو الفوز العظيم، وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك، أي سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلها، فتيسر به لفظه وتيسر به معناه لعلهم يتذكرون ما فيه نفعهم فيفعلونه وما فيه ضررهم فيتركونه، فارتقب أي انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر، إنهم مرتقبون ما يحل بهم من العذاب. وفرق بين ارتقابين، رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة، وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.